ما يبدو لكم يعني من حكمة أو حتى لا يعني هو شوفوا كلام الآخرين وبعدين علق عليه. نعم في أحد عنده رأي آخر؟ من هذيك الجمعة. نعم هو نعم هو من أجل أن يدرك الجمعة لأن الجمعة واجبة. أما القول بأنها شرط فيها وتكملة هي قد تكون شرط في حق الإمام، لكن في حق المأموم لو لو لو أتى بعد فراغ من الخطبة ودخل مع الإمام في الصلاة صحت صلاته ولا يقال صلاته غير صحيحة، وهذا أمر متقرر ومعلوم. فهي قد لا تكون شرطا في في في حق المأموم، والذين قالوا إنها شرط يعني شرطا في عموم الجمعة لكن ليست شرطا في صحة صلاة المأموم. ولهذا لو جاء بعد فراغ الخطبة ودخل مع الإمام في الركعة الأولى مثلا صح. فقالوا إن المقصود هو نظرا لأن الجمعة واجبة وفرض عين فقدمت حتى يجتمع الناس ويكون فرصة حتى يعني لا تفوت الصلاة الناس، بينما الخطبة في العيدين من شاء أن يجلس يجلس ومن شاء أن يخرج فليخرج. ولهذا أيضا فرقوا في الأحكام في بين الخطبتين خطبة الجمعة وخطبة العيد، بحيث أن خطبة الجمعة يلزم فيها الإنصات والاستماع بينما وعدم اللغو والكلام، بينما قالوا في خطبة العيدين لا يلزم هذا، خطبة العيدين لا يلزم. لو أنه تكلم والإمام يخطب يوم العيد هذا يعني ليس منهيا عنه، وإنما في خطبة الجمعة منهيا عن هذا. ومن مس الحصى فقد لغى. ومن هنا تفترق أحكام الخطبة في العيد في الجمعة عنها في العيدين. هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا. يقول فيه لما قلنا إن, إن, إن, إن في حديث مخالفة الطريق وأنه عزاها إلى مسلم، هذا يقول بحثت في المعجم من فارس الآخري يقول فلم أجده عزاه إلى مسلم، ووجدت أنه عزاه إلى أحمد الترمذي وأبي داود، والكاتب كاتبه أبو داود لا صحته وأبي داود، يعني عزاه إلى أحمد والترمذي وأبي داود والبخاري ولم يعزه إلى مسلم ونصره إلى آخره. على كل حال جزاك الله خيرا وأحسنت. كذلك أيضا هذا نقل أيضا يقول من أبو بكر إبراهيم سعيد يقول وقد بحثت المسألة في مسلم غيري فما رأيت حتى رأيت في تحفة الأحوذي الجزء الثاني قول حديث أبي هريرة حديث حسن خرجه أحمد والداري بن حبان والحاكم وعزاه صاحب المنتقى إلى مسلم ولم رأى حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم. جزاكم الله خير. يقول ما حكم ما ينادى لصلاة العيد بقول صلاة العيد أثابكم الله؟ وكما قلنا ليس هناك نقل لم ينقل شيء عنه ما يتعلق بصلاة العيد من حيث النداء، واستأنس الإمام الحافظ بن حجر في الصلاة جامعة لأنها ثابتة في الاستسقاء، وفي حديث مرسل في العيد فقال يمكن أن أن أن أن يعضد المرسل هذا القياس على صلاة الاستسقاء فيقال صلاة جامعة، هذا هو الذي رأيته في نقول أهل العلم. ما حكم دفن الميت في وسط الليل والصلاة فيه؟ يجوز لا مانع، وإن بعض العلماء كره الدفن ليلا ولكن لا مانع، وبخاصة إذا خشي مثلا خروج رائحة منه أو تأذي الناس أو تأذي أهله، لأنه بقاء الميت بين الناس وبين أهله يزعج كثيرا، فإذا حصل شيء من التأذي وبخاصة التأذي النفسي فلا مانع أن يصلى عليه ليلا وأن يدفن ليلا، لكن إذا أمكن أن يؤخر وبخاصة من أجل أن تكثر الجماعة، لأن كثرة الجماعة على الجنازة مطلوبة ومأمور ومندوب بتكثير الجماعة على في صلاة الجنازة، فإذا أمكن أن يؤخر لصلاة الفجر مثلا ليصلي عليه المسلمون فقد يكون هذا مناسب، أما إذا كان هناك أمور أخرى أو موانع أو عوائق فلا مانع أن يصلي عليه من الليل ولو في جوف الليل أو وسط الليل ويدفن كذلك في الليل. وما حكم تقدم الخطبة في العيدين؟ أشرنا إلى هذا، إلى أنه خلاف السنة، ولكن لو فعلها بعض العلماء يقول لا تصح، لكن قلنا لو فعلها لا بأس، بخاصة إذا قلنا إن الخطبة ليست شرطا في الصلاة. هل صوت المرأة عورة؟ لا يبدو أن صوت المرأة عورة. لماذا؟ لأنها بحاجة إلى أن تتكلم، المرأة بحاجة إلى أن تتكلم، على معنى لا تقضي حاجتها إلا بكلام، كما لو احتاجت إلى أن تبيع أو تشتري أو تقضي حاجتها من السوق أو تقضي حاجتها في الكلام مع من تكلمه سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، وكذلك ما فيما يتعلق بأقاربها من غير محارمها كأبناء عمها وأبناء خالها تحتاج إلى أن تتحدث عنهم، وتحتاج أحيانا إلى أن تسألهم وتسألهم عن أحوالهم وعن أولادهم وعن أهليهم، كلها قضايا ولا يبدو، إنما المنهي عنه هو الخضوع بالقول، قالوا تعالى فلا تخضعن بالقول، ولكن لم يقل ولا تقلن، لأن هذا لا يمكن، ولا يمكن تنفك المرأة عن الحديث أو تسكت، لابد أن تتحدث للأجانب ولغير الأجانب، لكن المقصود هو أولا أن يكون حديثها ليس فيه خضوع وليس فيه تكسر ولا تخنث ولا إمالة للناس مائلات مميلات، وكذلك أيضا للرجل لا يجوز أن يستمع إليه سماع شهوة، فإن هذا لا يجوز، وهذا معلوم أنه محله النية والقصد، لا يطلع أحد على قصده، فلا يجوز أن يسمع سماع تلذذ كما ذكر العلماء، وإنما يسمعه سماع إذا كان هو ممن يهمه حديثها، كما لو كان هو المتعلق الحاجة حاجته متعلقة به، كما لو كان صاحب دكان أو صاحب المصلحة التي تحتاجها المرأة، ومثله أيضا الحديث عن طريق الهاتف ونحو ذلك، إذا كان ثمة حاجة فلا مانع، لكن إذا كان محل فتنة أو في خضوع بالقول سواء من أحدهما أو من كليهما فإن هذا لا يجوز بأي حال. والله عز وجل قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن القدوة والأسوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكنه لم يقل ولا تقلن، لأن القول لا تنفك المرأة عن الحاجة إلى الحديث. ما الحكمة من تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين؟ قلنا إن هذا هو الأصل، الأصل أن تقدم الصلاة، إنما ينظر فيما خالف الأصل. فالجمعة مخالف فيها الأصل كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، الذي قرر هذا هو ابن دقيق العيد، أنا رأيته من كلام لابن دقيق العيد، فهو الذي قال إن الأصل تقديم الصلاة، فخلف ذلك في الجمعة للحكمة التي ذكرناها، وهي ليجتمع الناس ونحو ذلك. فإذا ما كان على الأصل لا يسأل عن حكمته، إنما يسأل عن الحكمة فيما هو على خلاف الأصل والمقصود. ولهذا كان في خطبة العيد من شاء أن يخرج فليخرج، وبخاصة أنها أيضا قد يكون فيها كذلك ملحوظ فيها التخفيف على الناس في العيدين، ملحوظ التخفيف لأنها يعقب في الفطر، يعقب الفطر ونوع من الانبساط والسرور، فلا يثقل على الناس. وكذلك ما يتعلق بالأضحى مقصود منه الأضاحي، ووقتها محدود بثلاثة أيام، وقد يكون مبادرة أيضا كذلك، لأنه يبدأ الذبح بعد الصلاة، يبدأ الذبح بعد الصلاة، فمن هنا خفف على الناس. رأيت أحد الأئمة عندما نسي القنوت في الوتر سجد سجدتي السهو. إن كان نسيانا لم يتركه عمدا، طبعا تركه عمدا لا شيء فيه، تركه عمدا لا شيء فيه، لكن تركه نسيانا يعني قد يكون له وجه، وإن كان ليس لازما. هل يجوز للمرأة أن نساء البيت دون رجال معهم أو صبيان بلغ الحلم، وهل يجوز أن ما فهمت السؤال؟ لعل صاحبها يقابلني لأفهم مقصوده أو يكتبها بخط واضح. ما حكم قتل صيد مكة خطأ وهل تجب فيه الفدية؟ نعم، إذا قتل الصيد في الحرم خطأ فإن فيه الفدية، وإنما خطأ يرفع الإثم، الخطأ يرفع الإثم، ولكن الجزاء في الصيد لازم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.